تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبسعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأعزاء، لا يزال كلامنا في السياسة الشرعية وأصول نظام الحكم، موصولا بأصل الشورى ومبدأ الشورى، والذي عرجنا في عجالة في الحلقات الماضية على ذكر أهم أحكامه التي ظهر من خلالها أن هذا المبدأ هو أرضية خصبة فيما يتعلق بموضوع الإشراك السياسي وسد الباب على الاستبداد والاستئثار ونحو ذلك من المعاني التي قلنا بأن نظام الحكم في الإسلام كفيل بأن يعالجها وبأن يجد لها الحلول من خلال الشورى. وأحب في هذه الحلقة وأستأذنكم أن ندندن قليلا حول مأسسة عمل الشورى ووضعه في قالب مؤسسي يقوم على هيئات ومؤسسات ولجان وعمل إداري يستفيد من التطور الإنساني في هذا الباب، والذي يدخل جله في إطار المباح وفي إطار قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالشورى من حيث كونها مبدأ وكونها أصلا، ومن حيث أحكامها الثابتة لها في القرآن والسنة والإجماع، هي قابلة لأن تطبق بالاستفادة من هذا الذي أشرت إليه مما يدخل في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. يقول أستاذ عبد الوهاب خلاف رحمه الله في كتيبه في السياسة الشرعية: قد قضت الحكمة أن تقرر هذه الدعائم غير مفصلة، لأن تفصيلها مما يختلف باختلاف الأزمان والبيئات. ويشير بالدعائم هنا إلى أصول ومبادئ مستقرة لنظام الحكم في الشريعة الإسلامية. ثم ذكر إحدى هذه الدعائم وهذه الأركان، وهي الشورى. قال: فالله أمر بالشورى وسكت عن تفصيلها ليكون ولاة الأمر في كل أمة في ساعة من وضع نظمها بما يلائم حالها، فهم الذين يقررون نظام انتخاب رجالها والشرائط اللازمة في من ينتخب وكيفية قيامهم بواجبهم وغير ذلك مما تحقق به الشورى أو تتحقق به الشورى ويتوصل به إلى الاشتراك في الأمر أي في الحكم، اشتراكا يحقق أن أمر المسلمين شورى بينهم. معنى هذا الكلام أن البيئات والأزمنة تختلف وليست على وزان واحد، ومقتضياتها ومستلزماتها وإكراهاتها ليست على شكل واحد ولا على وزان واحد. فهذا هو الذي جعل الشريعة تشتمل على أحكام الثوابت من شؤون الحياة والأزمنة والبيئات، وأحكام المتغير والمتطور والمستجد من تلك الأحوال والبيئات والأزمنة والأمكنة. ومن فروع هذه القاعدة ما يتعلق بما نحن بصدده من أمر الشورى. لكن قبل أن أذكر يعني بعض المتعلقات هذا الباب، أحب أن أشير إلى أن أمر الشورى أو ممارسة الشورى فيما يتعلق بعمل جماعي، في عمل منظم، في عمل له خطة وله وظيفة وله إجراءات معينة، هذا طبعا لم يكن غائبا في التطبيق السياسي الإسلامي لمبدأ الشورى. وإذا رجعنا إلى سنة الخلفاء الراشدين فإننا نجد شيئا اسمه مجلس مشورة عمر، وتحدثت كتب الرواية وكتب الحديث ومنها الجامع الصحيح الإمام البخاري، وتحدثت كتب السير عن هذا المجلس، وأشارت إلى بعض ضوابطه وإلى بعض آدابه وإلى كيفية إجراء التشاور فيه. وهذا هو نوع من الترتيب الإداري لعملية الشورى، وإن كان بسيطا أو كان يسيرا لكن العبرة بالمضمون وما كان يسفر عنه من إشراك فعلي للناس ومن تجسيد عملي حقيقي لمقاصد الشورى التي يدعى أنها حبيسة على بعض الأنظمة وأن الإسلام لم يعرف لها مثيلا ولا نظيرا. وطيلة تاريخ الأمة أو في قراءتنا لتاريخ الأمة على امتداده الكبير والواسع، نقف على أمثلة وعلى نماذج جميلة وحسنة للترتيب الإداري وللعمل المنسق لمسألة الشورى وتطبيقها والعمل عليها. نجد مثلا فيما نقرأ من التاريخ ما يسمى بخطة الشورى، خطة الشورى فذكرت على أنها خطة، وهو منصب في الإفتاء له ضوابطه وله شروطه وله كيفيته الخاصة في التعيين وفي التطبيق وفي التنزيل. نقرأ أيضا في هذا الباب ما يسمى بمجلس الدولة، مجلس الدولة، وأن أعضاء هذا المجلس كانوا يسمون أهل الشورى، كانوا يسمون أهل الشورى، هذا في الأندلس. أيضا نجد في تاريخ أندلسنا الفقيد ما يسمى دار الشورى، وذكرت لها بعض المواصفات وبعض السمات التي تدل على الحرص على تنظيم عملية الشورى والتشاور، وأن تكون بشكل مرتب جميل وحسن. النماذج كثيرة وكثيرة جدا، ويمكن بعد الفاصل إن شاء الله أن أقرأ لكم توصيفا لأحد المؤرخين لنموذج مما أشرت إليه، لكن بعد الفاصل كما قلت فلا تذهبوا بعيدا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم، تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في الله، أيها المشاهد الكرام، في تتمة هذه الحلقة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. وكنت وعدتكم قبل الفاصل أن أقرأ لكم وصفا لأحد المؤرخين عندنا في المغرب رحمه الله لنموذج من النماذج للتطبيق الإداري المنظم لعملية الشورى. قال في وصفه: وقد كان من التراتيب التي درج عليها أهل المغرب أن يكون إلى جانب القاضي مفتي خاص يعين رسميا بظاهر سلطاني ليستشيره القاضي في النوازل المهمة، كما يستفتيهم الناس في شؤونهم الدينية. وقد عرف هذا النظام قديما في الأندلس، إذ كان أمراؤها اتخذوا بقرطبة دارا للشورى في القرن الثالث الهجري، وكان أعضاؤها يختارون من جلة العلماء وعلية الفقهاء، يحمل كل واحد منهم لقب المشاور، ومهمتهم على ما ذهب إليه بعض الباحثين النظر في الأحكام المسترابة وتقديم المشورة في القضايا الكبرى والمسائل العويصة التي ترفع إليهم من قبل الولاة والقضاة، فينظرون فيها بمقتضى قواعد المذهب المالكي، لأن معروف أن المذهب المالكي له انتشار وذيوع في المغرب، يعني سواء المغرب الذي يعرف اليوم بالمغرب الأقصى، المملكة المغربية، أو المغرب بمعناه السياسي التاريخي الذي يشمل دولا أخرى، بل أيضا كان يشمل الأندلس في فترة من فترات التاريخ. فالمذهب المالكي كان منتشرا، وكانت السلطة السياسية في الغالب الأعم تتبناه مرجعا في الحكم وفي القضاء وفي الإفتاء. قال: وقد يخالفونه أحيانا، أي هؤلاء المجتهدون الذين يحملون لقب المشاور وينتمون إلى دار الشورى، كانوا ينطلقون في اجتهادهم واستنباطهم الأحكام للنوازل من قواعد مذهب المالكي، وقد يخالفونه، وهذا أمر لا بد منه، لأن المذهب المالكي ليس هو الشريعة الإسلامية، ولذلك مهما كان فيه من صواب من إصابة للحق ومن قواعد وأحكام، يعني صواب ونافعة ونحو ذلك، فتبقى العصمة منتفية عنه، ولا يمكن أن نصفه بأنه الشريعة التي يمكن أن تجمع بين الثوابت والمستجدات، وأنها تتضمن الحكم على كل الأشياء، سواء ما كان منها ماضيا أو ما كان منها مستقبلا. هذا لا يمكن أن ينسب لبشر، ولا يمكن أن ينسب حتى لهيئات اجتهادية كبرى، فالجميع كما قال الإمام مالك رحمه الله يصيب ويخطئ، كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فينظرون فيها، أي في تلك النوازل، بمقتضى قواعد المذهب المالكي، وقد يخالفونه أحيانا. قال: وظل لقب المشاور جاريا في الأندلس إلى أواخر عهد الإسلام بها، وهي خطة فريدة في بابها، وعنهم نقلها المغاربة، فقد روي عن الأمير علي بن يوسف بن تاشفين أنه عهد إلى قضائه ألا يبث في حكومة كبيرة أو صغيرة إلا بمحضر أربعة من الفقهاء، وإذا أراد مشورتهم خلا بهم في غرفة خاصة للمشاورة، لا يشركهم في الحكم، وكان هو نفسه ابن تاشفين لا يقضي في أمر إلا بمحضر عدد معين من الفقهاء، حتى سميت دولة المرابطين دولة الفقهاء، دولة الفقهاء. هذا الوصف التاريخي يعطينا لمحة ظاهرة وحسنة عن تنظيم مسألة الشورى وسلكها في ترتيب إداري وفي عمل جماعي محكم. قرأنا في هذا النص ما يتعلق بالتعيين ومسطرة التعيين، قرأنا فيه أيضا ما يتعلق بمجال الشورى، قرأنا فيه ما يتعلق بمهام يعني هذا المجلس ومهام يعني الذي كان يحمل لقب المشاور أيضا مرجعية هذا المجلس التي يصدر عنها في اجتهاداته، أيضا أنه تضمن خطة فريدة في بابها، أي أتى بجديد لم يكن قبل ذلك، وهذا يؤكد أن التجديد وأن التطوير وأن الارتقاء بمقاصد وأحكام ومبادئ هذا الأمر الجليل الذي هو الشورى فيما يتعلق بتطبيقها وتنزيلها على الواقع ومحاولة الوصول إلى تحقيق مقاصدها كلها، هذا كله كان حاضرا في هذه اللمحة، مما يؤكد أن مأسسة عملية الشورى ليس أمرا جديدا على المسلمين، وأن المسلمين إذا ما جمعوا ما في دينهم من ثروة تتعلق بموضوع الشورى ما كان راجعا إلى نصوصها وما يستنبط من هذه النصوص، ما كان راجعا إلى أحكامها، ما كان راجعا إلى آدابها وفوائدها، ما كان راجعا إلى تطبيقاتها من لدن زمن الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا، لا شك أنه سوف يجد ثروة هائلة لا يستهان بها، وهي في الحقيقة منطلق غني وثري يجعل المسلمين يستقلون فيما يتعلق بنظام الحكم، وينطلقون ويصدرون في ذلك عن تراكم تجارب لا ينبغي إغفالها، ولا ينبغي لا ينبغي في الحقيقة أن نحقر أنفسنا وأن نظهر دائما بمظهر المتسول الذي لا يأكل إلا ما تصدق به عليه. في الحقيقة هذا توجيه لكثير من المسلمين، لا سيما من المفكرين ومن المثقفين ومن السياسيين، أقول لهم بأن ديننا وبأن ما راكمه التطبيق المتعدد والمتنوع لأحكام وآداب ديننا، ولا سيما ما يرجع إلى ممارسة الحكم وإلى السياسة وإلى تدبير الشأن العام، في الحقيقة هذه الثروة لا ينبغي أن نقطع معها وأن نعتبرها من الماضي وأن نجعلها مقصية لا لشيء إلا لأنها من الماضي. ليس كل ما في الماضي مذموم، بل أكثر ما في الماضي فيه ما هو محمود وما هو مطلوب وما نحن بحاجة إليه، والأمة التي تتطلع إلى المستقبل الزاهر وتتطلع إلى أن تتبوأ مكانتها بين الأمم، ليس من الضروري أن تولي وجهها شطر الأمم الأخرى، أن تخضع لمنطق تحكم القوي، أن تظهر بمظهر المتسول الذي إذا لم يعطى صدقة فإنه لا يجد ما يأكل. لا، الحمد لله، الأمة لها حضارة، لها تاريخ، لها رصيد كبير وكبير جدا يسعفها في هذا الباب وفي هذا الموضوع الذي هو باب وموضوع السياسة وتدبير الشأن العام والاقتباس من تجارب الآخرين. نعم، باب الاقتباس من غير المسلمين ليس مغلقا وليس موصدا وليس نحن لسنا مأمورين بأن نسد هذا الباب وأن نعتبر فتحه أمرا سلبيا، لكن نحن مأمورون بأن نعطي الأولوية لما هو من ذاتنا، لما هو من حضارتنا، لما هو من أصولنا. كل أمة تريد العز، تريد التقدم، لا بد أن تصدر عن هذا، تعتز برصيدها، تعتز بمقومات حضارتها، وعلى رأسها عندنا الدين الإسلامي الحنيف، تعتز بثقافتها، تعتز رصيدها التي راكمته في تجربة تزيد على 1400 سنة. ثم بعد ذلك تنفتح على التجارب، تنفتح على الخبرات. نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال في يعني الاستفادة من أهل فارس في بعض يعني الأمور، قال إني رأيت أهل فارس يفعلونها ولا تضر نساءهم ففعلوها، فاقتبس النبي عليه الصلاة والسلام منهم، واقتبس في أمور الحرب وفي أمور السياسة وفي أمور التجارة وفي أمور الصناعة، وهذا أيضا من سنة الخلفاء الراشدين. يعني النافع المتفق على أنه نافع وليس فيه ضرر، هذا لا يشك أحد في أنه يقتبس ويستفاد منه، لكن على أرضية صلبة وقاعدة راسخة، وهي الاعتزاز بمقومات الذات حتى لا نذوب في ذوات الآخرين، وحتى تبقى لنا شخصيتنا ومعالم هذه الشخصية، وحتى نكون أيضا شركاء للإنسانية وليس مجرد يعني لقطاء نقطع صلتنا بماضينا، أو يعني متسولين فقراء لا يأكلون إلا ما تصدق به عليهم. الحمد لله تاريخنا غني، وذكرت لكم إشارات وإلماحات مما يسمح به الوقت الذي يداهمنا دائما، ورأيته أيضا داهمنا في هذه الحلقة، فنواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وفيها بإذن الله نعطي لمحة ولو مختصرة موجزة عما يمكن أن يكون عليه مجلس الشورى في تطبيقه المعاصر، مما يجمع بين المحافظة على الأحكام والآداب الشرعية واستثمار ما وصل إليه فكر الإنسان فيما يتعلق بالتراتيب الإدارية المباحة. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.